كان مريض وانتقل إلى حالة الصحة، يطيب يعني بالعامية، إنما يشفي يعني يهلك. شفت يشفي؟ زي يشفي غليلي. يشفي غليلي. يشفي غليلي. إنما يعني يشفي ويشفي. شوف الضمة والفتحة تختلف المعنى. اختلف المعنى. الحركة. في كلمات في كلمات، وعشان كده اللغة العربية تعرف الجناس وتعرف الـ الـ الـ التورية وتعرف الـ والـ والـ وعلم البلاغة في اللغة العربية علم ثري طبعاً. وعلم يعني بحور كلمة بحور. كلمة يحرر بمعنى يكتب، بتقودنا الحقيقة إلى حدث مهم للغاية تشهده مصر، ودائما مصر في هذا المجال وفي هذه المنطقة سباقة، لأني إذا كان يعني إحنا مختلفين مع المؤرخين حول من بدأ الكتابة، يعني إحنا نقول إنه من بدأ الكتابة هم المصريون القدماء، مؤرخ آخر يقول لا، الكتابة عرفت في العراق وبدأها السومريون، لكن المهم أن الكتابة في المنطقة العربية عرفت. إحنا كمصريين قدماء كنا نكتب ونسجل الأحداث والتواريخ على إيه؟ على جدران المعابد. أيوة. وعلى أوراق البردي، يعني إحنا شعب متحضر كان حريص على أن يكتب كل ما يحدث ويدون. وكانت المعابد أشبه بالمكتبات، يرجع لها يعني طبعا يرجع لها توثيق توثيق أحداث وحروب وانتصارات ومعاهدات، لدرجة أنه في كتاب مهم أنا دايما بتكلم عنه اللي هو فجر الضمير جيمس هنري بريستيد، اللي ترجمه أحد رواد الحضارة المصرية القديمة المحررين، يعني اللي كتبوا عن الحضارة المصرية القديمة وأرخ لها، سليم حسن. سليم حسن ترجم هذا الكتاب، لأنه الحقيقة فوجئت أنا وكنت يعني بأشاهد إحدى القنوات، قال المذيع اللي بيقدم الفقرة قال إن سليم حسن هو مؤلف الكتاب، لا، هو سليم حسن مترجم فجر الضمير، واللي كتبه جيمس هنري بريستيد، وده راجل مؤرخ أمريكي. المهم إنه هذا الكتاب يتحدث عن إنه المصريون القدماء كان لهم القانون، وكان عندهم إله للقانون، معت إله القانون، وكان لديهم إله للطب، وكان لديهم إله اللي هو نهر النيل، كان يسمى حابي نهر النيل، حابي الإله العظيم، وكان لديهم إله الحرب، ويعني الحضارة المصرية كانت حضارة شاملة. وبالتالي لما نتكلم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم كام 52 ولا رقم، هو بدأ 68، نحسبها كده نشوف الدورة كام، من 68 ل، وكان يعني قبل أن يظهر المعرض وينظم تنظمه وزارة الثقافة، كان 55 يعني كده عيد المعرض 55. ما شاء على فكرة الله. وشعاره بمناسبة الكلمة نصون الكلمة، نصون الكلمة، يعني نحمي الكلمة من المعتدين، نحمي الكلمة من مصادري الكلمة، نحمي الكلمة من الذين يتاجرون في الكلمة، نحمي الكلمة من الذين يزورون الكلمة، من الذين ينحرفون بالكلمة، لأنه في البدء كانت الكلمة، كما قال السيد المسيح في البدء كانت الكلمة، والكلمة تعني السلام، والكلمة تعني المحبة، والكلمة تعني الرحمة، والكلمة و على فكرة يا أستاذ عبد الرحمن، صون الكلمة وحمايتها أصبح أصعب من ما سبق مع وجود السوشيال ميديا. هو بقيت الشعار إيه؟ بقيت أنا دلوقتي ننشر المعرفة ونصون الكلمة. الكلمة والمعرفة على فكرة مهمة للغاية طبعا. والمعرفة، أنت بتشير الآن إلى السوشيال ميديا وما تجنيه السوشيال ميديا على الكلام وعلى الكتاب، من أنه بعض الناس يختصرون المسافات ويكتبون على السوشيال ميديا كلمات غريبة ولغات غريبة، وينشرون أخبارا غريبة وكاذبة، لكن بيستغلوا أنه الكلمة اللي هتتحط على السوشيال ميديا تنتشر في نفس اللحظة. نعم. وبشكل أكتر من الكتاب. طبعا الكتاب أصل الكتاب صديق، الكتاب صديق جميل وصديق وافي وصديق صبور وصديق غير ممل، ولكن تحتاج قراءة الكتاب إلى أولا عقل وعين وقلب ووجدان يفهم. صحيح. إنما الـ السوشيال ميديا أنت يعني تحملقين الآن في التليفون. أيوة، بدور تفاصيل معرض الكتاب والندوات بتاعتي. تبحثين عن التفاصيل. يعني هذه ميزة. هي ميزة طبعا. هي ميزة على فكرة باللغة العربية. أيوة. هذه ميزة للسوشيال ميديا، ولكن للسوشيال ميديا غير الميزات عيوب أخرى كثيرة طبعاً. من ضمنها ما ذكرته أنت من إن السوشيال ميديا جنت على القراءة. لكن قبل ما تقولي لي بقى الندوات وليش ليه اختيار عنوان هذا المعرض والشخصيات. المعرض أنا فاكر أول مرة زوره كان سنة 68. وكان رئيسته مين؟ شوفي امرأة بقى. الكاتبة الكبيرة والناقدة الدكتورة سهير القلموي. شفتي بقى سهير القلموي. احنا في الإذاعة المصرية مرت الأيام وراحت الأيام وجات الأيام وأصبحت رئيس للبرنامج العام، أنتجت مسلسل عن سهير القلموي. مين قامت ببطولة المسلسل؟ مين؟ نجمة هذا الأسبوع سميحة أيوب. سيدة المسرح العربي. نجمة هذا الأسبوع. ليه بالذات أنا أقول نجمة هذا الأسبوع سميحة أيوب؟ لأنه سميحة أيوب النهاردة كانت شاهدة. هذا الأسبوع كانت شاهدة على ما حدث في 25 يناير 1952. متعها الله بالعمر الطويل، وكانت وقتها صبية وقالت أنا شفت أحداث ما حدث في الإسماعيلية من بطولة الشرطة المصرية في وجه الاحتلال الإنجليزي وما حدث في الإسماعيلية. والحقيقة يعني شرفت أيضا بلقاء الرئيس في احتفال مصر كلها بعيد الشرطة. فأرجع لسهير القلماوي، ومثلت سميحة أيوب سهير القلماوي، واسمها على فكرة سهير القلماوي بفتح السين، لا بفتح السين، سهير القلماوي. وكانت وقتها رئيسة لهيئة الكتاب وناقدة متميزة، وعلى فكرة هي من تلميذات الدكتور طه حسين، من مدرسة طه حسين أو من جامعة طه حسين في كلية الآداب وفي النقد العربي وفي البلاغة العربية سهير القلماوي. ومين قام معها ببطولة هذا المسلسل؟ الفنان الكبير محمود مرسي والفنان الكبير محمد الدفراوي، وأنتجنا هذا المسلسل في البرنامج العام. أنا مش عارف إذا كان كريم فرج يقدر يجيب لنا منه، ما لا مش متحضر، لكن نكمل. فكان ورأس معرض القاهرة الدولي للكتاب العديد من كبار الكتاب والمفكرين، يعني الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، الناقد الكبير عز الدين إسماعيل، أيضا الكاتب والناقد الدكتور سمير سرحان. شفتي بقى مين اللي كان بيرأس معرض؟ وكان معرض القاهرة الدولي للكتاب الحقيقة في التسعينيات كان مش مجرد معرض لبيع الكتب أو إنما كان حافل بالندوات والمناقشات. يعني شاهد المناظرة الشهيرة بين المفكر فرج فودة والشيخ محمد الغزالي، معرض القاهرة الدولي للكتاب في التسعينيات. وبعدها حدث الحادث المؤسف اللي انتهى باستشهاد المفكر الكبير فرج فودة في حادث إرهابي. شاهد المحاضرة الشهيرة للكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، وبعدها شاهد أمسيات شعرية لكبار شعراء عرب قادمين من سوريا والعراق والأردن، وشهد ندوات لكبار الكتاب، يعني أقول مثلا من بدءا من الدكتور زكي نجيب محمود والدكتور عبد القادر القط ودكتور يوسف إدريس وعبد الرحمن الشرقاوي وأحمد بهاء الدين والعديد من الكتاب والمفكرين كانوا مشاركين. وكانت الندوات تعقد في أكثر من قاعة، وكان مكانه فين؟ في مدينة نصر. الآن مكانه في التجمع الخامس. احنا العام الفائت أو قبل الفائت احتفلنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالمناسبة بذكرى المئوية لمولد واحدة أو أم الإذاعيين صاحبة إلى ربات البيوت صفية المهندس. احتفلنا وكانت ندوة مهمة، وتحدثنا عن المرأة المصرية في الإعلام، المرأة المصرية في الإذاعة، المرأة المصرية في التلفزيون. إيه رأيك نرتاح قليلا بأغنية بتحضرها أماني، وبعدين نرجع نتكلم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب. عن الكتب الحقيقة وعن معرض القاهرة الدولي للكتاب حديث ممتد، لأنه معرض القاهرة الدولي للكتاب ليس مجرد معرض لبيع الكتب، وإنما زي ما بقول لك معرض للقاءات والندوات والمناقشات وتبادل الأفكار واكتشاف، على فكرة اكتشاف كتاب جدد واكتشاف نقاد جدد وموضوعات متعددة. فرصة يعني زمان العرب كانوا يتفخروا بسوق عقاظ في الجاهلية، وبعدين يعني مصر دائما الحقيقة بتحتضن يعني مختلف الاتجاهات السياسية والثقافية بتتناقش في المعرض، تجد يساريين تجد ليبراليين تجد قوميين، يعني في المعرض الحقيقة كمان تنوع ما يعرض من كتب، يعني أكثر من 2000 عارض، أيضا عدد كبير من ندوات. أنت بتقولي بدور على الندوات ورش، وأنا عجبني جدا أستاذ عبد الرحمن أنه في وجود عربي مهم، الأشقاء العرب في مصر، يعني بينا تبادل ثقافات وبينا حوارات في الثقافة العربية بتثري الحياة الأدبية والثقافية في مصر. يعني خلينا نتكلم أنه في ندوات كتيرة جدا، ندوة سليم حسن بحضور دكتور أحمد منصور والعديد من الأدباء، وفي ندوة عن حكايات النصر عجباني جدا، ندوة إطلاق مشروع حكايات النصر بحضور اللواء سمير فرج ودكتورة سهى علي رجب والدكتور سيد علي إسماعيل وغيرهم من الكتاب، وفي ندوة مهمة برضو جدا عن الخطاب الديني في مصر، احتفالية بإصدار 200 عدد من سلسلة رؤية بحضور وزير الثقافة ووزير الأوقاف، وده أمر مهم جدا أنه من الثقافة والأوقاف تبادل من الثقافة. يعني دائما بعض الناس يعتقد أنه الثقافة بينها وبين الفكر الديني تضاد، إنما الثقافة يدخل الفكر الديني كمكون مهم في الثقافة، ولكن عندما يكون هذا الفكر الديني فكر عقلاني فكر مستنير وليس فكر إرهابي وليس فكر متخلف جاهل، هنا الفكر الديني يدخل كجانب مهم أو جزء مهم من التكوين الثقافي للمثقف. الحقيقة كمان ندوة الدكتور سليم حسن ندوة مهمة للغاية، لأن الدكتور سليم حسن واحد من الذين أمسكوا بأيدينا وبأصابعنا وبقلوبنا وأشار إلى الحضارة المصرية القديمة، وكان رجل يعني ليس مجرد باحث في تاريخ مصر القديمة، وإنما أيضا مكتشف للآثار ويعني مدير للمتحف، ويعني الحقيقة كان الدكتور سليم حسن شعلة نشاط أثرية وحضارية في اكتشاف كل ما يمت للحضارة المصرية القديمة. بصلة أنت ملاحظة أن أنا بقولش الحضارة الفرعونية، أنا بقول الحضارة المصرية القديمة، ما بقولش الحضارة الفرعونية، لا أحب إطلاق هذا اللفظ على حضارة ناس كانوا بيعمروا وبينشروا الحضارة وبيبنوا على ضفاف نهر، ولكن الحقيقة مهم قوي أن احنا نعيد التسمية الصحيحة إلى تاريخنا ونقول تاريخ الحضارة المصرية القديمة. كمان من لفت نظري يا أستاذ عبد الرحمن أنه كان في ندوة بحضور الأميرة النرويجية ماتا ماريت، وندوة ضيف الشرف تحت عنوان تحفيز متعة القراءة بحضور الأميرة النرويجية ماتا ماريت ودكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب. في طبعا الندوة ديت يعني وجود ضيوف شرف. صحيح. أنا عايز أسألك سؤال، يعني أنت لديك طفلان جميلان، يعني كيف تحفزين متعة القراءة عندهما؟ يعني بعاني طبعا في صعوبة على فكرة كبيرة، يعني إزاي أحبب هذا الجيل؟ أولا أنا الحقيقة لاحظت في السنوات الأخيرة أنه في إقبال على القراءة إلى حد ما من طلاب الجامعات ومن الشباب، وخاصة للروايات الروايات اللي أنا بعتبرها روايات غريبة، يعني روايات بيمتزج فيها الخيال العلمي بالغيبيات ومجموعة من الكتاب برزوا في هذا. فألاقي أنا يعني بلاقي بنتي مثلا بتقرأ رواية من هذا الشكل وهم كتاب الحياة شباب، ففي إقبال عقل. الولاد الصغيرين يعني احنا زمان كنا متعلقين جدا مثلا بيعقوب الشاروني وبعبد التواب يوسف وقبلهم كامل كيلاني وقبلهم حكايات كليلة ودمنة تكوننا يعني. وأنا كمان بحكم اختلاطي بأطفال في أعمار مختلفة للأقارب والأصدقاء والأطفال اللي في الأعمار دي، الحقيقة أنهم متفاوتين، بس لاحظت أنه الطفل اللي بيحب القراءة هو طفل على فكرة يعني إيه، طبعا الأم والأب بيساعدوا، بس في بعض الأطفال عندهم حب استطلاع. طب جميل، ما القراءة وفتح الكتب نوع من الاستطلاع بالضبط، فهو ده الحافز اللي بيخليه يمسك كتاب ويقرأ للآخر، لأنه برضو القراءة الكاملة لقيت أنه في بعض الأطفال اللي هم مثلا في عمر 14 15 13 عندهم حب استطلاع، وفي البنات أكتر من الولاد، يعني دراسة كده مسحية عشوائية. لا بس جميل. مش يعني ما أقدرش أقول لك بيانات علمية، ولكن اللي لاحظته أنه لأنه البنات معظم هم بيقعدوا في البيت كتير، الولاد متطلعين بيخرجوا كتير بشوفهم، لكن البنت اللي بيونسها الكتاب وهي قاعدة، والإنجليزي يعني انت عارف دلوقتي الأطفال ليهم فرصة في التعلم في مدارس لغات، فبيفضلوا الكتب بالإنجليزية أكتر. السوشيال ميديا ساعدت في بيع الكتب عبر الإنترنت الإنجليزية بأسعار متفاوتة، ما بقاش زي زمان عشان تشتري كتاب الأجنبي بمبلغ كبير. فأصبح في بعض المكتبات الإلكترونية بتوفر لك الكتاب، وبعض الستورز أو المحلات اللي على الإنترنت بيوفروا لك الكتاب باللغة الإنجليزية بأسعار منخفضة عن المكتبات الرسمية. طب ده تقليد جميل جدا يعني، ده تقليد جميل جدا يعني، من يريد أن يقرأ قراءة بكتب فاخرة ولديه القدرة على شراء هذه الكتب فليفعل. عايز أقول لحضرتك ومن حاجة لديه سألتني أنت أنا بعمل إزاي عشان أحفظ بالكتب المسموعة. على فكرة ده مجال تاني خالص. طبعا طبعا، يمكن إحنا عشان إحنا إعلاميين ومذيعين ولينا صوت بنقدر نوصل بيه لمستمعينا، وممكن يكون في حد منا مارس فكرة الكتب المسموعة. إحنا أصحاب النص الأصلي. ده برنامج مهم جدا في الإذاعة المصرية. أنا لا أعرف إن كان لسه بيتقدم ولا توقف، لكن نحن أصحاب النص الأصلي. واسمحي لي أحيي الحقيقة أصحاب الفكرة، الأستاذ عمر بطيشة والراحلة سلوان محمود. يعني هم أصحاب هذه الفكرة الجميلة. إنه وحتى كان يقول لك في تقديمة البرنامج الإذاعة الكبير عمر بطيشة يقول قراءة في كتب أثرت أو بنت وجدان المصريين. فطبعا إحنا بدأنا النص الأصلي، ثم انتقلت فكرة النص الأصلي للكتاب المسموع في شتى الإذاعات العربية. جميل، وده مهم للغاية. طبعا خاصة عندما يكون الصوت جميلا. على فكرة بيتيح الانترنت اختيار الصوت اللي انت تحبه. أصل كل دي ذائقة. يعني الصوت اللي انت تحبه انا ما احبوش هي أذواق، زي المطربين بالظبط. مش معنى كده انه الصوت ده وحش، لا هو ذوق انا حبيت. لانه فن ابداعي. فليك اختيار انك مثلا صوت الانثى، صوت ذكر، صوت انت بتحبه بيقدر يوصل لك، والطفل الحكاوي تشده. الحكايه طبعا تشده. طبعا. فيمكن انا عندي طفلين، في حد يحب كده وفي حد لا، لازم يمسك الكتاب بايده. لكن هي الام تقدر تعرف ابنها او بنتها بيحبوا ايه وتدخل من عنده. طيب ما تيجي نقرا بقى، نمسك الكتاب نقرا مع بعض. الاول بيبدا بالسمع والبصر، يعني ممكن فيديوهات عن حكايه، ومن الحكايه دي طب تعالى نشوفها، طب تعالى نقراها. وزي ما حضرتك قلت ان الروايه هي اللي بتاخد عقل الانسان بشكل. طيب اقول لك على حاجه جميله جدا وكتب شيقه للغايه، ما كتبه امير الشعراء احمد شوقي من حكايات شعريه للاطفال. معقول؟ فيه طبعا. فكره طبعًا. جديده فكرة. وكان حلوة. وكان يكتبها من اجل امينه حفيدتي. الله. يعني جميل قوي الفكره. وانا النهارده ان شاء الله وعلى فكره على فكره العرب اهتموا من زمان بالكتابه للاطفال. يعني أكثر من كاتب. ومرجعنا في هذا الحين أنا يعني كنت في مقابلة مؤخرا مع الشاعر أحمد سويلم، لأنه كتب عن أدب الأطفال في التراث العربي، كان مهتم للغاية. فكان يعني أشار إلى أنه العديد من الكتاب كتبوا للأطفال، في لدرجة أنه أنا مثلا هناك نص في كتاب الألبان والتبين للجاحظ، الكاتب العربي الكبير، يعني من الممكن أن يعني تعلمه الأمهات للأطفال. بس هل يا ترى اللغة المستخدم فيه، أنا ما عرفتوش. لا، لغة جميلة، تقدر تشرح لي بعض الألفاظ؟ تقدر. أنت تعرف يا أستاذ عبد الرحمن اللغة بترقى طبعاً بالقراءة. يعني أنا بقعد أقول يعني الرصيد اللي الإنسان بيعرف يتكلم به، الرصيد اللغوي بياخده من وسائل الإعلام طبعاً ومن قراءاته. يعني تجربة أمير الشعراء أحمد شوقي في الكتاب الشعرية الأطفال، والحقيقة أغرت كثير من الشعراء بعد ذلك للكتابة الشعرية الأطفال. يعني في شاعر الهراوي كتب اللبناني للأطفال. الحقيقة كثير من الشعراء، أنا الحقيقة ذاكرتي بحاول. هي كتابة الأصعب على فكرة يا أستاذ عبد الرحمن في رأيي طبعاً، لأنه أنك تقدر تدخل لفكر طفل وتنزل لمستوى فكره وترقى به برضه وتعلمه حاجة، والطفل ما بيحبش حد يوجهه، فأنت إزاي ممكن تدي رسالة ترقى بالطفل أو تعلمه حاجة بتكمل دور الأسرة والأم. طيب أنا يعني أزيدك من القصيدة بيت آخر وأقول لك أنه مثلا عندما ظهر كامل كيلاني ليكتب للأطفال وكتب للأطفال، وكامل كيلاني يعني بيعتبر أنه بدأ الكتابة للأطفال قبل عبد التواب يوسف وقبل يعقوب الشاروني وقبل العديد، وقبل طبعا نتيلة راشد اللي هي ماما لبنى. وكان هقولك على الأجمل إنه كامل كيلاني بسط بعض قصص شكسبير ومسرحات شكسبير للأطفال. الله، فكرة حلوة. شفتي؟ يعني أنا فاكر إنه مثلا كان في سلسلة قصص كتبها كامل كيلاني للأطفال، مغامرات فيروز شاه وفرخوزاد. أنا فاكر أنا قريتها أنا في البدايات، كتاب جميل قوي، والبحث عن الأميرة عين الحياة، ثم نقلني بعد كده أشياء من يعني لك أن تتخيلي تاجر البندقية تكتب للأطفال شكسبير. يعني الحياة تبسيط كليلة ودمنة، الكتاب العربي الشهير تبسيطه للأطفال. ثم الحقيقة بمناسبة الأطفال ظهور مجلة زي سمير وميكي لعبت دورة مهمة في تحبيب أجيال عديدة، وماجد وغيرها، وماجد بعد ذلك. أستاذ عبد الرحمن، أنا كمان بشوف أنه في بعض الكبار السن أو المتوسطي الأجيال وجيلي مثلا في الأربعينات بيحب يروا كتب الأطفال زي ما في منا بيحب يشوف الكرتون. ربما أنه بتخلي الإنسان يرجع لطفولته. فمش بس كتب الأطفال للأطفال، في بعض الكبار يعشقون كتب الأطفال وأفلام الأطفال، لأنه بيلاقوا نفسهم في لأن كل واحد فينا في طفل داخلي جواه، إذا حافظت عليه فأنت بتقدر تجدد نشاطك على فكرة. كاتب أدب الأطفال كاتب موسوعي. يعني موسوعي يعني مثقف ثقافة رفيعة للغاية، وملم بشتى عصور الأدب العربي. يعني أنا تعاملت مع الكاتب الكبير اللي هو خد جايزة أدب الأطفال أكتر من 5 مرات عبد التواب يوسف، كان مثقف ثقافة رفيعة وموسوعية. وكان مثلا عندما تطلبين منه إعداد برنامج إذاعي في أي مجال يكتبه، وكان بيعد برنامج شهير هنا في البرنامج العام اسمه اقرأ، كان يستعرض فيه الكتب سواء الكتب المطبوعة حديثا أو كتب قديمة، ويعقوب الشاروني هكذا. والحقيقة أيضا ماما لبنى كانت مثقفة ثقافة موسوعية، وبعدين كان كاتب أدب الأطفال يجيد الحكي للأطفال. أيوة، ما ودي مهمة حضرتك. ده المفتاح عند الولاد الأطفال. يعني هو يتحول وهو يكتب القصة للطفل إلى حكاء، ولكن على الورق، إنما عندما تستمعين إليه حكاء حكاء من طراز رفيع. تخيلي كده انت واحد بيحكي لك، لانه في الحكايه خيال. والحكايه لما بيكون كمان الصوت معبر، فبيقدر يوصف صوره الولد يقدر يتخيلها، والطفل خياله خصب. احنا في الاذاعه المصريه الحقيقه احنا اللي ابدعنا ادب الاطفال المسموع. ايوه طبعا. يعني يجب انه عندما نتحدث عن ادب الاطفال لازم نتكلم عن بابا شارو وابله فضيله تمام، ونتكلم عن هذه المدرسة في التقديم لأدب الأطفال. يعني لو عندنا دلوقتي مثلا لمحة من أبو فصاد، عيد ميلاد أبو الفصاد، وشوف بابا شارو كيف يقدم علشان نسمع أبلة فضيلة. وبعدين لا، ده أنا بكلمك الأول على بابا شارو اللي هو أستاذها يعني. أيوة. وبعدين بابا شارو كان ليس مجرد مقدم برامج أطفال، كان صانع موهبة. يعني مثلا سعاد حسني، صانع نجوم سعاد حسني. سعاد اللي كان بتقول انا ايه، انا اخت القمر، او انا الغنوة الشهيرة اللي كان بتغنيها مع بابا شارو وليلى علوي ومدحت صالح كان مع. ايوه طبعا. وبعدين ابلة فضيلة كانت مثلا، هقولك من الاشياء الجميلة في ابلة فضيلة، انها عندما تفرغت لادب الاطفال المسموع كانت تستضيف للاطفال كبار المفكرين والكتاب والموسيقيين اللي من خلالهم بتثقف الأطفال وتخلي الأطفال يسألهم. يعني مثلا والقدوة. لكن أنت تخيلي في الاستوديو الأطفال بيحاوروا زكي نجيب محمود مع أبلة فضيلة، لكن أنت تخيلي الأطفال بيحاوروا سيد مكاوي، بيحاوروا صلاح جاهين، بيحاوروا عبد التواب يوسف، وكان عبد التواب يوسف حنين يكتب لها. أيوه. يحاوروا أحمد بهاء الدين، يحاوروا يوسف إدريس. أيوه. كل ده في أبلة فضيلة مع الأطفال، إلى جانب غنوة وحدوتة. غنوة حدوتة لدرجة أنه غنوة حدوتة دي لم تكن تجذب الأطفال فقط، وإنما كانت تجذب الكبار. الكبار. أيوة، ينتظروا أبلة فضيلة. فإيه رأيكم يا ولاد؟ يعني يا ولاد. يلا حالا بالا بالا هنو أبو الفاصل، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد هنو أبو الفاصل. يلا حالا بالا بالا هنو أبو الفاصل، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد هنو أبو الفاصل. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. من القاهرة. على الموجة دي هنا القاهرة، من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر، من عاصمة مصر إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. علم وأدب، فكر وطرب. يعني أجانب وعرب مجمعين في القاهرة. وهنا القاهرة. هنا القاهرة. أهلا بكم في هنا القاهرة مرة أخرى. الحقيقة قبل ما يعني نترك معرض القاهرة الدولي، انت اشرت الى الكاتب يعقوب الشاروني. يعقوب الشاروني على فكرة توفي 2022، وكان له اكتر، كتب اكتر من 200 قصة للاطفال. الحقيقة وكان يعني وخد جائزة الدولة التقديرية وهو شخصية هذا العام في المعرض. في المعرض مظبوط. ايه بقى المعرض محتفي بالاطفال طبعا هذا العام ازاي؟ بشكل كبير جدا الاطفال. هو كل سنة بصراحة ولكن اصل الاسر المصرية خلي بالك بالنسبة لها زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب رحلة، وخاصة انه بيعقد هذا العام او يقام هذا العام في اجازة نصف العام، فمهمة قوي ان الناس تروح وتعرف ولادها بمعلم من معالم الحياة الثقافية في مصر يعني. وهي طريقة من الطرق اللي حضرتك كنت بتسألني عليها انه زي ممكن الواحد يحفز اطفاله. نعم. هو لما يشوف كمان اطفال غيره بينزلوا ويشوفوا بتشجع وبيقول ايه ده طب ما انا لازم اقرا زيهم. طيب الولد بيتحفز بده كمان، دي طريقة. والبرنامج الثقافي للطفل في دورة المعرض الكتاب هذا العام حريص على ده جدا في بناء الطفل ثقافيا وتشكيل وعيه في اطار من روح الانتماء والحس الوطني. الانتماء خاصة ان احنا يعني الاطفال اكيد جزء من المجتمع وشايفين ما يحدث حول مصر يعني، بس لازم انت تسلط الضوء اكتر بطريقة جاذبة، وده اللي بيعمله معرض الكتاب السنة دي من خلال عروض فنية زي مسرح العرايس والأراجوز والسيرك والغنى، فضلا عن لقاء ثقافي فكري، لقاء مع رئيس تحرير وحفلات توقيع المبدعين الصغار. دي جميلة جدا يا أستاذ عبد الرحمن. المبدعين الصغار انه عندك على فكرة هنا زميلتنا دكتورة شيرين بتعمل برنامج حلو جدا للأطفال المواهب الصغيرة. دقيقة مع كتاب، دقيقة من كتاب وغيرها من البرامج اللي بتطلع مواهب ثقافية للطفل. في طفل بيعرف يكتب وفي ورش كتابة للأطفال يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله 31 يناير هيكون في ندوة بالليل في معرض الكتاب تقريبا الساعة 3 يعني بعد العصر تقريبا عن ورش الفن، ورش الكتابة للأطفال لإزاي تخلي، والكبار أيضا بس هم مركزين أكتر للأطفال لأنه السنة دي التركيز الأكبر على الطفل المبدع. إزاي الطفل يكتب لو أنت عندك طفلة أو أنت عندك طفلة موهوبة بتعرف تكتب إزاي ممكن تنمي كتابة عندها لغاية ما تقدر تكتب كتاب خاص بها. فالمبدع الصغير أو الكاتب الصغير ورشة ومهمة جدا، يتناول برنامج الطفل محور شخصية المعرض للأطفال الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، وحيث يقدم معرض 5 ندوات في القاعة الرئيسية لمناقشة مجموعة من الموضوعات منها التاريخ والتراث ورواية اليافعين والنقد عند يعقوب الشاروني. رواية اليافعين يعني رواية الشباب اللي يعني يافع يعني ينمو ينمو ويكبر يعني. طبعا المعرض بيستقبل زواره من تمام 10 صباحا وحتى 8 مساء ما عدا يوم الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور يوم الخميس في تمام 10 صباحا حتى 9 مساء. وأما يوم الجمعة فيتم استقبال القراء عقب صلاة الجمعة في حدود الساعة 1 ظهرا حتى 9 مساء. ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر من قارات العالم المختلفة. أنا قلت 2000 الحقيقة، لكن يعني عندي أمل إن السنة الجاية إن شاء الله يبقوا 1200 ناشر. وبيبقى بزيادة 153 ناشر عن الدورة الماضية في العام الماضي. ويبلغ عدد الدول المشاركة فيها 70 دولة من جنسيات مختلفة. الأمر طبعا اللي بيثري ويؤكد فكرة شعار المعرض نصنع المعرفة نصون الكلمة. يعني زي ما قلنا في البداية، نحن طوال تاريخنا الممتد لأكثر من 10,000 عام نحن نصنع المعرفة. المعرفة ليست فقط بالأفواه التي تثرثر، وإنما المعرفة الحضارة معرفة، البناء معرفة. يعني جورج برنارد شو كان له تعبير يقول إنه الحضارة هي بنت الثقافة، وإنه في شعوب تساهم بالحضارة كالشعب المصري، وفي شعوب ليس وراءها غير الدعاية والجعجعة ورفع الشعارات. فطبعا نحن نصنع المعرفة، ومن المهم جدا أن المعرفة تنتشر، يعني أن يعرف الإنسان نفسه، أن يعرف وطنه، بس تكون معرفة حقيقية أستاذ أحمد، لأنه تم تحريف وتزييف حاجات كتيرة جدا على الإنترنت، تاريخ زيف أحيانا. فالحقيقة أنه المواطن دايما، إحنا على فكرة عندنا في برنامج الوعي والمعرفة المواجهة دورنا مع الأستاذ أحمد رفعت بنتكلم دايما في الأمر، دورنا في مقاومة محاولات تزييف التاريخ المصري ودورنا في خلق وعي. وكلمة وعي بتعني المعرفة والسهر على هذه المعرفة وحمايتها تمام، والمعرفة الصائبة تمام. ومن صاحب البصمة في التاريخ المصري، ومن المتآمر، ومن نحن. أنا الحقيقة عجبني كلمة قالها أحد المؤرخين، إنه المصريين لم يهزموا إلا من الخائنين. الخونة هم اللي دخلوا الغزاة مصر، يعني الغزو العثماني الخونة دخلوا. الإنجليز خانوا بعض، الخونة خانوا أحمد عرابي فدخل الإنجليز مصر. فنحن التاريخ المصري يجب أن يصحح، لأنه المصريون لم يهزموا لأنهم لم يدافعوا عن بلدهم، وإنما دافعوا واستشهدوا وضحوا من أجل هذا البلد. ده تصحيح لل، وما زلنا ندافع عن أمننا القومي وعن بلدنا. والحقيقة احتفال هذا العام بالشرطة الحقيقة أثار فيه، ولازم أشير إلى هذا، أنه في 25 يناير 1952 مجموعة الضباط والجنود المصريين من الشرطة اللي كانوا مسلحين سلاح خفيف بالقياس للسلاح الفتاك والغادر والسلاح الضخم من المحتل الإنجليزي، وتصميمهم على الدفاع عن موقعهم وعن قسم الشرطة وعن ورفضهم التسليم ورفضهم التسليم والمقاومة والتضحيات اللي بذلوها، الحقيقة بيدي طاقة، بيدي طاقة وطنية، بيشحن المشاعر الوطنية. لأنه الشرطة المصرية تعرضت في 25 يناير للحقيقة ل، مش عايز أقول اعتداء، وإنما محاولة إنه تخريب للأقسام والكثير من الشهداء من الشرطة وهيبة الشرطة. إنما احنا الحقيقة استعدنا هذا الرباط الجميل المقدس بين الشرطة والشعب. والحقيقة يعني حرص القيادة السياسية كل عام على أن تحتفل بالشرطة حرص ينم عن إنه الشرطة والجيش والشعب المصري يد واحدة وقلب واحد. أنا بفتكر على فكرة عيد الشرطة، يعني كنا في هنا القاهرة 2008 كنا استضفنا كريمة ضابط الشرطة المقاتل وضابط الشرطة النجم صلاح ذو الفقار. الله. وكان صلاح ذو الفقار أحد الضباط اللي كانوا المفروض أنهم موجودين في الإسماعيلية، ورفض، كان المفروض يقوم أجازة، يطلع أجازة. فعندما عرف بحصار الإنجليز لمديرية أمن الإسماعيلية وقتها، رفض أن يقوم بإجازته صلاح ذو الفقار وشهد. ومرت الأيام، شهد المعركة صلاح ذو الفقار وشارف. ومرت الأيام واحترف صلاح ذو الفقار التمثيل وصار نجما سينمائيا. لكن الحقيقة شفناه ضابط شرطة جميل ونجم في رد قلبي، وشفناه ضابط مباحث هايل في كلهم أولادي مع شكر سرحان وحسن يوسف. الحقيقة دايما بفتكر الصورة الذهنية لضابط الشرطة في الدراما أو في الأفلام خاصة زمان، خلت ناس كتير جدا من الشباب يحبوا يلتحقوا كلية الشرطة. إذا احنا نقدر نقول ان الثقافة والفكر، ارجع نفس النقطة تانية استاذ عبد الرحمن، ان الطفل اللي بيسمع وبيشوف وبيقرأ بحس وطني عن بلده ويحب بلده وبينتمي لبلده، وده اللي بيطلع اجيال تدافع عن بلدنا من الاشرار. ما هم احنا دول اللي وقفوا حمونا. احنا عملنا او شفنا فيلم عن حصار قسم شرطة الإسماعيلية قبل ثورة يوليو، وشفنا فيلم عن الاعتداءات اللي تعرض لها أقسام الشرطة في 25 يناير وكيف استعادت الشرطة الوعي والقوة. لكن الحقيقة يظل صلاح ذو الفقار، الحقيقة يظل صلاح ذو الفقار ضابط شرطة وممثل مميز ونجم جميل. وأنا كنت دايما لما أشوفه أقول له الضابط النجم، يقول لي صلاح ذو الفقار. الله، بلدنا حلوة يا أستاذ عبد الرحمن، بناسها وبشرطتها وبشعبها وبجيشها طبعا. يا ترى أماني وكريم عندكم بصوت صلاح ذو الفقار حاجة نسمعها؟ هو ممكن نسمع بعد الموجز، بعد الأغنية الحلوة اللي نسمعها بلدنا يا حلوة لعمرو دياب على موجات البرنامج العام وموجز الأنباء، ونرجع تاني نستعيد كلامنا عن عيد الشرطة المصرية ومعرض الكتاب. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة، بلدنا يا حلوة. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الحادية عشرة، أهلا بكم. جدد الرئيسان عبد الفتاح السيسي وجو بايدن التأكيد على الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي أمس من الرئيس الأمريكي جو بايدن. واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم إن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يعد تحديا إسرائيليا لقرار المحكمة. جدد الاتحاد الأوروبي ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية حول الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. وأكد الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان له اليوم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب على الجميع الالتزام بها. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. هنا القاهرة. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. تحية لكل مستمعينا مستمعي هنا القاهرة، وأهلا بكل من انضم إلينا حالا لسماع هنا القاهرة. الحقيقة كنا بنتكلم عن الضابط النجم النجم عشان اللغة العربية النجم صلاح ذو الفؤار، اللي الحقيقة كان أنا بعتبر أنه يعني هو طبعا في ضابط آخر كان احترف التمثيل اللي هو أحمد مظهر، أحمد حافظ مظهر، نبيل النبيل الفارس البرنس، رجل كان جميل أيضا. إنما الحقيقة صلاح ذو الفؤار أنا قلت لك أنه شارك في ثورة الشرطة ومقاومة الشرطة للاحتلال الإنجليزي عام 52، ثم بعد ذلك احترف التمثيل. وهذه العائلة منها قبل ذلك عز الدين ذو الفؤار ضابط أيضا وكان مخرجا متميزا، محمود ذو الفؤار كان مخرج وممثل متميز، وصلاح ذو الفؤار أظن لهم شقيق رابع محمود مخرج وممثل أيضا لهم أظن شقيق عز الدين ما أنا قلت عليه لهم شقيق آل ذو الفؤار رابع أو خامس أيضا ظل في الحياة العسكرية. ده الوحيد بقى اللي استمر فيه. استمر بس انا مش فاكر هم كام شقيق، لكن هي عائله ما شاء الله. عائله من الابداع، ولكن صلاح كان وطنية. وكان صلاح على فكره ذو الفؤار رجل يمثل في السينما وفي الاذاعه، له مسلسلات جميل. كان له مسلسل انا فاكر مع سهير البابلي كان جميل، او مسلسل يجمع بين الرومانسيه والكوميديا زي عائله شلش، فاكره عائله شلش مع ليلى طاهر؟ جميله. والحقيقه انه الفنان صلاح ذو الفقار كان فتى احلام لسيدات كتير وفتيات حتى فاكره انت قوي. انت مثلا مع الفنانه الكبيره شاديه مراتي مدير عام، هم اتجوزوا في الحقيقه كمان مراتي مدير عام، ده كان برضو صلاح ذو الفقار احيانا يتحول الى كوميديان في الاداء. جميل. نسمع صوت صلاح ذو الفؤار. سوسو ايوه ما تيجي بقى لسه شويه ده ايه؟ مش كفايه شغل الحاجه دي؟ لا لا يعني ايه؟ يعني لا عندي شغل لازم اخلصه. طب ما تخلصه بكره الصبح. مش ممكن، المدير بتاعنا الحكم رأي لازم اخلصه الليلة، واصل المدير بتاعنا بعيد عنك مدير رزل. طب قوم وانا اكلمهولك. الا دي انا ما احبش الوصاية، ده اصله دمه تقيل، تيجي تتوسطي يكسفك تبقى حكاية. طب قوم وابقى اخلص الشغل في المصلحة. ما قلنا نخلص الشغل في المصلحة قلت لا. كنت عايز تسهر معاها. ليه لا؟ بزميلتي. على فكرة البنت الكذابه دي كانت بتقول لك ايه وانا بتكلم؟ لا لا لا لا انت عايزني اخبص على زمايلي؟ المصلحه حاجه والبيت حاجه ثانيه كده يعني. مش عايز تقول لي كانت بتقول لك ايه؟ لا تزعلي. لا مش هزعل، بس قول. مش عاجباها تسريحتك. ايه مش عاجباها تسريحتك؟ اسمعها على تسريحتها دي راسها عامله زي الكرومبا. والله ايه ده اللي حصل؟ طب يلا بينا نطلع فوق وبكره تبقى تخلص المشروع في المصلحه وتظبط المدير. تظبط كمان. اطلع. يا سلام عملت طيب، انا فعلا كنت ميت من التعب. ما انا سقعت لك شمبانيا علشان تفرفشك كده اهو. اللي يشوفك هنا ما يعرفكيش في المصلحه. في صحة جوزي حبيبي. في صحة مراتي روحي. بتفرفش حقيقي. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في هناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. بمناسبة دفتر أحوال المصريين، الحقيقة الإحصاءات الرقمية عن دفتر أحوال المصريين، بما أن شعار أو عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب، المركز القومي للبحوث الزراعية يحتل المركز 33 عالميا، ومصر 89 عالميا في مجال الإنفاق على البحث العلمي. وكل هذه الأماكن بتصنع طبعا المعرفة. من دفتر أحوال المصريين، دفتر أحوال العالم كله الحقيقة، ما أثير حول بعض الأكاذيب التي أثيرت حول إغلاق معبر رفح. الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام هيئة الشرطة وفي عيد الشرطة أكد أن معبر رفح لم يغلق، وإنه في الأيام العادية قبل العدوان الإسرائيلي كان بتمر عبر معبر رفح 600 شاحنة. بسبب المعوقات الإسرائيلية 200 شاحنة فقط التي تعبر الآن معبر رفح، ولكن نؤكد على إنه معبر رفح لم يغلق. الكاتب الصحفي الكبير محمد الشماع، طبعا صباح الخير يا محمد. خير أستاذ عبد الرحمن. خير يا أستاذ محمد. إزيك؟ أهلا أستاذ مياد. أهلا زي. والله أنا سعيد جدا جدا بالصوت الرائع والخبرة المهنية والإعلامية الكبيرة الأستاذ عبد الرحمن، وأختنا الزميلة العزيزة ميادة. يعني شخصيتين ذاتين رائعتين بصراحة. أنت زميل درب ورجل جميل وصحفي جميل، ربنا يخليك، ومتابع وصاحب قلم رشيق وجميل. الحقيقة النهاردة قبل ما نروح لمعبر رفح أستاذ محمد، يعني مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل سيعقد اجتماعا للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل أمس إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة. والاجتماع يعقد بطلب من الجزائر من أجل إعطاء دفعة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي. أولا لازم يعني أعرف المستمعين رأي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشماع فيما جرى بصفة عامة بداية في محكمة العدل الدولية. يعني ما جرى في محكمة العدل الدولية، أعتقد أن الموقف المصري كان يكاد يكون متطابقا مع الأمر اللي أصدرته أو الحكم اللي أصدرته محكمة العدل الدولية. نعم. كان متطابقا إلى حد كبير، وده كان الموقف المصري في بداية الأزمة، بضرورة وقف عمليات الإبادة، وقف عمليات الحرب على المدنيين العزل في قطاع غزة، توصيل المساعدات الإنسانية لإخوتنا في غزة، وقف كل عمليات التهجير القسري، لأنه كان الهدف الرئيسي والأساسي هو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، والقضاء وتصفية القضية الفلسطينية تماما. نعم. لأنه لو أنه الشعب في غزة خرج لن يعود مرة أخرى وتنتهي القضية الفلسطينية، وتحملت مصر الكثير والكثير في سبيل هذا الموقف. لأنه حضرتك لما نشوف الأكاذيب الإسرائيلية اللي ادعت ان مصر اغلقت المعبر، هذا كلام غير صحيح. طبعا. مصر في طبعا. بداية الازمة اعلنت موقفها الثابت انه ما كان اسرائيل وبعض الدول الحليفة لها كانت تريد اخراج مزدوج الجنسية من غزة ومن الجحيم اللي احدثته اسرائيل، كان الموقف المصري صامدا وشجاعا. ويعني وكان ونذكر به استاذ محمد. نذكر به يعني كان مصر القيادة السياسية كان موقف تاريخي انه مع خروج مزدوج الجنسية، دخول المساعدات الإنسانية وخروج الجرحى والمصابين واستقبالهم لإجراء العمليات الجراحية، ودخول ايضا القوافل الطبية المصرية لإجراء العلاجات السريعة لإخواتنا في غزة. موقف إنساني، موقف عروبي، موقف يعني كل العالم شاهد ليه وأيده. إسرائيل بتكرر كذبها اللي احنا اعتدناه منها، نعم، وبتقول ان مصر اغلقت المعبر. مصر لم تغلق المعبر على طول، وايضا اكثر من ذلك ان مصر تهرب الاسلحه الى المقاومه الفلسطينيه. اسرائيل اقامت سياج واقي حوالين غزه علشان يحميها من ابناء غزه. اسرائيل اقامت شبكات الكترونيه جباره وعلى احدث انواع التكنولوجيا ونقاط مراقبه، لو انه يعني نمله عدت هتسجلها. طيب اين هي الدلائل على ان مصر تورد الاسلحه الى قطاع غزه؟ ايضا اتهمت قطر التي كانت تسعى الى جانب مصر لوقف عمليات الاباده وتحقيق هدنه انسانيه. اتهم اسرائيل ايضا اتهمت قطر، بل اكثر من ذلك، لا ده التسجيل اللي سرب لنتنياهو ويعني وتر العلاقه بين قطر واسرائيل تماماً يعني الاكثر من هذا. يعني موظفو الاغاثه اعضاء الانوروا في غزه، اسرائيل لم متهمون ايضا وهي التي قتلتهم. قتلت منهم افراد كثيره كثر من اعضاء النروة اللي بتقوم بعمليات انسانيه، واتهمتهم بانهم ضالعين في مع بعمليات مع المقاومه. كيف تاتى ذلك كذب في نفس الوقت اللي اسرائيل بتتهمنا وبتتهم قطر وبتتهم هذه الجهات ان احنا بنورد سلاح للمقاومه؟ بتتلقى احدث انواع الاسلحه من الجانب الامريكي، الدبابة المركبة اللي بيسكنها ضباط وجنود إسرائيليين يلبسون البامبر لخوفهم ورعبهم من الخروج من حصنهم، لأن الرجال المقاومة هيصطادوهم ببنادقهم. طبعا تعبير جميل ومناسب والله، ويتوافق مع الحال. يلبسون البامبر كذب أشر، وكل محاولات إسرائيل للأسف الشديد رغم هذا الخراب والتدمير. مصر أيضا بتحاول واستحملت. مصر تمثل عقل المنطقة يا أستاذ عبد الرحمن. نعم طبعا مصر طبعا. لو انجرفت أو يعني قدمها زلت وغط في الاستفزازات الإسرائيلية الرخيصة اللي بتعملها، إطلاق الرصاص على المعبر في مصر بهدف تخويف، وهذا هل مصر تدخل في هذا الصراع اللي بسبب شرارة، اللي هي هدف إسرائيل الرئيسي إشعال المنطقة. بالضبط. نتنياهو لا يعنيه إلا إشعال المنطقة، لأنه فشل في تحقيق كل أهدافه من هذه الحرب. لما نيجي نتكلم عن أنا هرجع بيك مرة تانية أستاذ محمد الشماع إلى مسألة المعبر. يعني لولا أن مصر أخذت على عاتقها فتح المعبر، كيف كان حال الأشقاء في غزة الآن؟ يعني الكلام ده على فكرة يعني عقليا كده، كيف يعني كيف كان حال أبناء غزة لو أغلق يعني هذا المعبر؟ يعني ما حدش سأل نفسه هذا السؤال للأسف الشديد. يعني لو لم يكن الدور المصري اللي تحملته بكل شجاعة وصبر، ويعني تحملت الكثير والكثير، لأنه زي ما حضرتك شايف ما يحدث في جنوب البحر الأحمر. نعم. التحالف الدولي اللي أقامته شكلته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، أكثر من 11 دولة قوتها متواجدة في باب المندب علشان تحمي إسرائيل، بدلا من أن تحدها عن موقفها وتطالب بإيقاف حرب الإبادة. ومع ذلك مصر لم يتغير موقفها. مصر مع الإخوة الفلسطينيين، مصر مع إقامة الدولة الفلسطينية، مصر مع الحكم الذي صدر أو الأمر الذي صدر من محكمة العدل الدولية، أعلى سلطة قضائية في العالم. مصر كان موقفها مطابق تماما. لو نقارن بين الموقف المصري وبنوده وشروطه، نفسه هو الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية. فموقف مصر موقف يعني بيحظى بتأييد. الأكثر من هذا يا أستاذ عبد الرحمن، لما تيجي حضرتك شوف جهود المصرية لم تقتصر فقط على تقديم الإعانات والمساعدات والهدنة الإنسانية اللي تحققت والإفراج عن الأسرى وكل هذه الأمور والحفاظ على ما تبقى من الدولة الفلسطينية وعدم القضاء وتصفية القضية. مصر قامت بدور سياسي كبير جدا ودور دبلوماسي على مستوى العالم. يمكن بداية الأزمة، يمكن البعض بيتخيل أن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بدأت يوم 7 أكتوبر الماضي. لا كلهم يتناسوا ما مضى من عقود فاتت عناها فيها الشعب الفلسطيني. لما تيجي حضرتك كان موقف الدولي ضد المقاومة الفلسطينية، ويمكن أدانها إدانة بالغة وظالمة وشديدا. لما تيجي حضرتك تشوف التحرك المصري الدبلوماسي على المستوى الإقليمي والدولي، مصر عقدت مؤتمر قمة القاهرة الدولي للسلام، واستطاعت إن هي يعني تؤكد حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم وعن أرضهم في الوقت اللي كان فيه الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدين المقاومة الفلسطينية وتعتبرها جماعة إرهابية، وبذلك تتخذ ضدها من الإجراءات ما يقضي على المقاومة وما على فلسطين والشعب الفلسطيني بأكمله. لكن القاهرة كان لها موقف ثابت، رفضت تماما هذا الموقف، وبالعكس أمريكا كانت بتصر على أن إسرائيل من حقها تدافع عن نفسها وتستخدم القوة الغاشمة والقوة المفرطة في الدفاع عن نفسها. مصر كان لها دور كبير جدا في عدم صدور بيان يلبي رغبات إسرائيل ورغبات الجانب الغربي والأوروبي، ولم يصدر بيان، وأصدرت بيان من القاهرة خاص إنها مع المقاومة المشروعة ومع حل الدولتين طبعا، ويعني الوصول إلى حل أكثر من هذا. حضرتك في مؤتمر القمة العربية مصر قامت بدور كبير جدا أيضا وشاركت في القمة العربية، وكانت مشاركة في اللجنة التي انبثقت عن القمة العربية وجابت عواصم العالم. من خلال هذا أستاذ عبد الرحمن تلاقي هناك تغير كبير جدا جدا في الرأي العام العالمي. شهدنا مظاهرات وتظاهرات ضد إسرائيل في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بل أمام البيت الأبيض الأمريكي كانت هناك مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي، وأيضا في بريطانيا وفي فرنسا وفي العديد من دول العالم كلها تبين لها الموقف الحقيقي للعدوان الإسرائيلي الغاشم. فإسرائيل دولة غاشمة، دولة مستعمرة، ونتنياهو لا يعني تماما إلا أنه يظل على مقعده ويظل وبيصدر الخلافات الداخلية في إسرائيل من خلال هذه الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني. لكن أعتقد حتى فور صدور أنا قبل ما تطلب الجزائر عقد مؤتمر عقد مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن، مصر فورا تحركت. الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي لبحث الموقف والدور المصري والإجراءات التي يتم اتخاذها لتهدئة الأوضاع وإيقاف حرب الإبادة اللي بيعاني منها الشعب الفلسطيني. يعني الرئيسان عبد الفتاح السيسي وجو بايدن أكدا على الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشماع، سعدنا بك وكن دائما معنا وهنا القاهرة. شكرا. شكرا. Fall it down. الحق فيك أنت سيسقط صوت رب يستطيق يا مسجد الأقصى نداء الحق فيك أنت سيسقط صوت رب يستطيق نراه يوم التقى محمد في المرتقى يوم التقى محمد في المرتقى وشمن سلمت طاهرا من أي ركس يعتريك واستبشروا فالفتر آت رغم أنف الغاصبين وصلك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. السؤال الآن يعني هل ينفد الصبر أم يعني يعم النسيان؟ ونجيب محفوظ له عبارة شهيرة بس كان بيقولها على مصر يعني، لكن مصر لا تنسى آفة حارتنا النسيان. مصر لا تنسى مبادئها أولا، مصر لا تنسى أخلاقياتها أبدا. يعني هذا العدوان غير الأخلاقي غير المبرر، العدوان الإبادة الجماعية، حتى كلمة الإبادة الجماعية أشار إليها حكم محكمة العدل الدولية أنه يعني يطالب الجانب الإسرائيلي بمنع الممارسات، ممارسات الإبادة، والجانب الإسرائيلي بيمارس ممارسات الإبادة. ومنذ متى إسرائيل تتصرف تصرفات أخلاقية يعني؟ لكن الحقيقة الصبر العالمي عنوانه قرار محكمة العدل الدولية أو حكم محكمة العدل الدولية، لأنه مراقبون كثيرون يعتقدون أنه إدانة لإسرائيل، إدانة لممارساتها. وأيضا الحقيقة مصر رحبت بقرار محكمة العدل الدولية، ويعني بيقول رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. الموقف المصري يطالب بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين. أكدت مصر على بيان لوزارة الخارجية أنها تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. بعض الناس كان بيقول المفروض محكمة العدل الدولية كانت طلبت من إسرائيل وقف فوري لإطلاق النار وليس مجرد حماية المدنيين في نص القرار. إنما جنوب أفريقيا التي تقدمت بدعوة قالت أنه هي قانعة بما حدث في محكمة العدل الدولية وبقرار محكمة العدل الدولية. الاتحاد الأوروبي كعادته جدد الترحيب بقرارات محكمة العدل الدولية حول الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب على الجميع الالتزام بها، على الجميع. إسرائيل بتضع نفسها خارج الجميع ولن تلتزم لن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية. ومن هنا نحن نقول صبرا فلسطين، إلى متى يظل العالم يرحب ولا يأخذ قرارا لوقف هذه الإبادة الجماعية ضد الأطفال والنساء الأبرياء؟ يعني إحنا قربنا على 30,000 شهيد، 30,000 شهيد ودمر قطاع غزة بالكامل، وبعدين يأتي أحدهم قاضي إسرائيلي يدعي في محكمة العدل الدولية أن مصر منعت دخول، يا ده معبر رفح مفتوح ولم يغلق. والرئيس الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمة يعني الحقيقة غزتني من الداخل، لما قال أنا أمنع إزاي، هروح من ربنا فين لو منعت دخول المساعدات إلى قطاع غزة. هذه كلمة من رجل مؤمن مؤمن ولديه أخلاق وعنده دين زي ما بيقولوا المصريين. يخاف الله. يخاف الله. لكن هم ما بيخافوش ربنا. الله أعلم من ربهم الإسرائيليون. وخاصة بنيامين نتنياهو هذا. معايا الأستاذ خالد عبد القادر مهتم بالترندات بتاع خالد دائما. صباح الخير يا خالد. صباح الفل على حضراتكم. صباح الفل يا أستاذ ميادة. صباح الفل يا أستاذ عبد الرحمن. كل السادة المستمعين. حضرتك يعني طول الأسابيع اللي فاتت لما كنت بدخل على الهواء وتشرف يعني بوجودي على الهواء كنت دايما بستمتع بالمقدمات الجميلة اللي حضرتك بتقولها دايما. ولسه مستمع للمقدمة أو يعني كلمة حضرتك عن المحكمة الدولية وما فعلته يعني. وطبعا يعني الشكر أكيد موصول لجنوب أفريقيا اللي حركت المياه الراقدة في المجتمع الدولي. لكن يعني في أحاديث كتيرة ولكن السوشيال ميديا ترجمت هذه الأحداث يعني وفي ترحيب بيشوب الحرص أو الحذر من عدم إصدار قرار بوقف إطلاق النار ولكن يعني أفضل من ما فيش زي ما بيقولوا يعني. ده لسان حال السوشيال ميديا هذا التوقيت يعني. طبعا هي زي ما حضرتك قلت هتفضل قضيتنا ولكن السؤال إلى متى. وطبعا يعني كل الناس بتتساءل إلى متى. لكن على ناحية تانية أنا عايز أقول لحضرتك وإن هو كان أسبوع حافل جدا. كان أسبوع مليء بالأحداث. ولو تسمحوا لي أنا بقى المرة دي يعني هحاول أقول أكتر عدد من الترندات لأنه هو يعني كانوا كتير بس هحاول طبعا أقولها سريعا عشان وقت البرنامج. يعني أولا طبعا أنا بدعو كل الناس يا جماعة معرض الكتاب فتح. احنا اتكلمنا عن معرض الكتاب يعني وقت طويل قبل الساعة 10 قبل الساعة 11 لكن انا يعني على السوشيال ميديا الناس بتتكلم بشكل يعني ان هو الاسعار الكتب صحيح اسعار الكتب فيها يعني لكن كل شيء طبعا يعني متعرض للزيادة لكن هناك مؤسسات تابعة للدولة اسعار كتب فيها معقولة جدا جدا جدا بدأوا الناس ان هي تروح وتشوفها وده برضو كان ليه تأثير على السوشيال ميديا لانه الصور كتيرة جدا واطفال ونساء وشباب كتير جدا جدا جدا بيتزحموا حتى وان كان حتى وان بدا لينا انه هم بيقروا ايه مش مهم يقروا ايه لا المهم انه راحوا المهرجان ده راحوا ويشاركوا طبعا ولانه دي صورة كمان عن الفئة الاكثر عددا في مصر دلوقتي يعني. الشيء الثاني كان طبعا قصة صلاح المستمرة وإصابته ربنا يشفيه يا رب ويرجعه يا رب يشفيه. أنا هقول لك على حاجة خالد. أنا ضد من يحاول هدم محمد صلاح. محمد صلاح رمز وعلى هواء البرنامج العام وفي برنامج هنا القاهرة وسأظل أدافع عن محمد صلاح لأنه للأسف الشديد التعصب الممقوت لبعض الأشباح هو اللي بيؤدي إلى الناس تهاجم محمد صلاح. ده تعصب ممقوت والحقيقة الأذكياء في الإعلام وفي الوسط الرياضي يفهمون لماذا يتصرف هؤلاء ويتهمون محمد صلاح اتهامات يعني. شوف انت قلت محمد صلاح رمز. طب هقولك على حاجة يا خالد. المنتخب الجزائري خرج صحيح والمنتخب الجزائري يضم مين؟ ما هو في رياض محرز. رياض محرز واحد من أفضل لاعبي العالم وفي غيره وفي ناس بتلعب في البايرن وفي ناس بتلعب في دوريات فرنسيه والمانيه صحيح وايطاليه صحيح تمام ولم لكن احنا عايزين نقول يا ولم يتحدث واحد في وانا اتابع وسائل الاعلام الجزائريه كان النقد منصب على طريقه اداره جمال اسمه جمال بالماضي للماتشات للفريق لكن ايه ده ايه ماذا فعل محمد صلاح ماذا فعل يعني احنا مش على الهوا على فكرة تخلينا اقول عشان ايه لكن كلنا فاهمين ليه كده بتعمل محمد صلاح صحيح بس عايز اقول لحضرتك برضو شيء مهم جدا وانه يعني المغالاة في النقد بتتفهم كلنا عارفين بتروح فين لكن في الاول وفي الاخر اتعامل مع محمد صلاح كأنه رمز وقيمة وأيضا انتقد في سياق اللعب وفي سياق الرياضة فقط كأنه لاعب كرة قدم فقط لكن يعني أنا شفت بعد إذنك يا خالد شفت أنا المباراة الأخيرة اللي كانت ضد الرأس الأخضر والحقيقة في بعض اللاعبين الحقيقة كانوا على مستوى الحدث والمسؤولية ويعني وأحرزوا أهداف، لكن في بعض اللاعبين الحقيقة وما عرفش ده عيب مدرب ولا عيب سياسة اتحاد الكورة ولا يعني الحقيقة المفروض يقعدوا على الخط صحيح. وخاصة خط الدفاع خط الدفاع يعني مع حضرتك والسوشيال ميديا كلها تتفق مع حضرتك بالمناسبة يعني ده انعكس برضه على السوشيال ميديا، لأنها كانت بتتكلم انه في بعض اللاعبين بذلوا مجهود كبير جدا جدا جدا ولكن البعض الاخر لم يكن في مستواه رغم اننا نعرف ان هو مستواهم كويس ولكن في نفس سياق التعامل الرياضي الوطني لازم ننظر النهاردة بقلوب يعني حماسية جدا مع منتخب كرة اليد اللي هيلعب المباراة النهائية قدام الجزائر في بطولة أفريقيا، واللي هينتصر إن شاء الله بإذن الله ليكون المنتخب المصري هيصعد بشكل مباشر إلى الأولمبياد، وهو كده كده صعد ليه بطولة العالم يعني الحقيقة. وأنا الحقيقة شايف إنه أبناء كرة اليد مشرفون للغاية جدا مشرفون للغاية وفي كل الأعمار يا أستاذ عبد الرحمن ورجال ونساء الحقيقة كرة اليد مشرفة للغاية في مصر، وفريق يجب ان احنا يعني اعلاميا بقى ترند يعني اعلاميا يستحق ترند اوريدي فعلا يا أستاذ. الحاجة الثانية انه طبعا كان في ظهور خاص جدا للفنانة القديرة نجاة الصغيرة خلال إحدى حفلات في المملكة العربية السعودية وشفنا تفاعل كبير جدا جدا، ورغم أن السوشيال ميديا انقسمت وكان الانقسام مش عشان أي حاجة غير أن هو حفاظا على هذه الجوهرة والقيمة الكبيرة بالنسبة للفن المصري. فطبعا البعض كان مش حابب أن هو يعني يشوف الظهور بعد فترة طويلة، ولكن الناس تانية كانت بتتكلم أن هو يا جماعة إحنا أولى أن احنا نكرم الرموز بتاعتنا الكبار، ودايما الدولة المصرية على هذا العهد وبتكرم بالفعل. انت يعني هم نسيوا انه يوم عيد الشرطة انه الرئيس بنفسه كرم رمز كبير للغاية فنانة المسرح الأولى في العالم العربي السيدة سماحة أيوب وحياها تحية خاصة، ويعني الحقيقة ويعني على وكانت الحقيقة وصعد لها على المسرح طبعاً وتعامل طبعاً معها يعني عمل معها كقيمة كبيرة جداً جداً جداً جداً إحنا كبير من رئيس الجمهورية يعني التركيز على فكرة أحياناً برضو أنا بسأل وأنت راجل خبير في الترند وفي السوشيال ميديا، احيانا بعض الناس بيغالوا في التركيز على اشياء وبينسوا اشياء يعني لما لا نركز على الجزء المليء الملآن من الكوب. صحيح ولكن برضو في اوقات كتير لازم ننتبه لما يقال لعل وعسى ده ينور حاجه قدام مسؤولين معينين. نشوف مثلا جائزه كبيرة في مصر يعني تمنح لي أو وسام يمنح لفنان ربما يكون الحياة نست الناس أو كده أو هو فضل الابتعاد نوعا ما، لكن اللي زي ما حضرتك بتقول الشيء أو كوب الجزء المليان فيه إنه فنانة كبيرة بهذا الحجم رجعت لنا وشفناها تاني واتطمننا عليها وأطربتنا وفرحنا إن احنا شفناها، ده النص الإيجابي من القصة كلها. فيا جماعة يعني بالراحة شوية على رموز حاجة يا خالد طبعا. أنا عندي حلم معرفش متحقق ولا لأ، في الإعلام علمونا إن إحنا ما نعديش حاجة لازم ندرسها طبعا. فأنا أتمنى على أي باحث وهو بيسمعنا دلوقتي إنه يعمل دراسة بحثية للسيكولوجية النفسية لناشر الترندات. أيوه والله أنا أعتقد إنه ده موضوع صعب جدا ومهم جدا والله أنا أنصحك بيه أنت مش في بقى أحيانا يا خالد والله تعمل دراسة فكرة جيدة من ميادة، لكن أحيانا أنا أحيانا كده أرى إنه بعض الناس بيغيروا يعني للتكريم هنا أو للظهور هناك بعض الناس بيفرحوا وغيرة بمعناها الإيجابي يا أستاذ عبد الرحمن يعني غيرة على الرمز يعني غيرة إيجابية على الرمز إن هو أنا كنت أتمنى إن أنا اللي أكرم أولادي أو إن أنا أكرم أبناء النجوم اللي غيري بيحتفلوا بيهم، وهذا شيء محمود جدا ولكن علينا ألا نلتفت للتعليقات السلبية اللي خرجت سواء بقى على الفنانة نجاة الصغيرة أو على أي حدث تاني اللي بتقلل من من من شأن الحدث نفسه. عارف يمكن بعض الناس اللي بيكتبوا عن الجانب السلبي إنهم يعني معذورين، وأنا طبعا ما بلتمس لهمش عذر، يعني إنهم لم يعرفوا إنه أو ما عاصروش التوهج الفني طبعا الكبير للغاية لنجاة، وإنها طبعا كانت يعني كانت واحدة من نجمات الغناء في الستينيات والسبعينيات، وكانت بتغني قصائد يعني قصائد لا قصائد، يعني هي واحدة من اللي عرفوا نزار قباني في الغناء نجاة عندما غنت أيظن تمام، وغنت لا تكذبي، وغنت طبعا ألف أهواه، وغنت يعني وغنت أيضا يعني ألحان عبد الوهاب الشهيرة، وكانت لا نجت وأثرت الحياة السينمائية أيضا بأفلام مهمة يعني الشموع السوداء مع طارق سليم، يعني الحقيقة احنا رموزنا كتير والله، ونملك ثروة من الرموز يمكن من كترها أو لأنهم كتير أو أنا نفسي في حاجة الحياة خالد، ونفسي إن شاء الله ترندات لا تركها، أن يكسب محمد صلاح ورفاقه كأس الأمم الأفريقية، فنكرم ليس محمد صلاح فقط وإنما نكرم من حصل على ثلاثة كؤوس متوالية 2006 و2008 و2010، المعلم حسن شحاتة ورفاقه طبعا. ده تكريم يعني لما ناخد كأس هذا العام في كوت ديفوار ان شاء الله، لان احنا خدنا على فكره خدنا 2006 من كوت ديفوار هنا في القاهره، خدناها في القاهره بضربات الجزاء في 2006 من كوت ديفوار يعني، وحتى انا فاكر لما كنا بنتفرج وقال الراجل المدرب بتاعهم وكان مدرب فرنسي الجنسيه قال المصريون هزمونا، هنري ميشيل ايوه هنري ميشيل، قال المصريون هزمونا بالحكام يعني، فقلنا لهم لا المصريون هزموك بضربات الجزاء مش صحيح، وضربات الجزاء كانت في النهايه وتألق فيها يعني عصام الحضري واتذكر جيدا يعني هذه البطوله وتألقوا بعد كده في بطولتين والناس دايما على السوشيال ميديا بيستدعوا تلك اللحظات بفيديوهات وصور بتذكرنا يعني بهذا الجيل الذهبي، واستثمر هذا انت عارف استثمر هذا مخرج اعلانات مبتكر ومبدع انه في اعلان انا الحقيقه كلما رأيته بضحك، انه احد الناس داخل غرفة ولادة في احدى المستشفيات وبيقول انا متفائل بالغرفة دي عشان 2010 كنت هنا انا وزوجتي واحرزنا. الحقيقة العقل المصري والوجدان المصري مبدع يا خالد، مبدع خلاق ومبدع جدا، عندما لا يعطي او لا يعني ما يسيبش ودانه للحاقدين والناس المتعصبين والآراء السلبية وغيره يعني طبعا. لكن أنا واثق ومتأكد إن شاء الله، وقطاع كبير جدا من المتابعين شايفين إنه أحيانا كتير دور المجموعات في أي بطولة المصريين دايما بيبقى فيهم عطلة شوية، لكن يعني أول ما بيوصلوا للأدوار الإقصائية بيظهر وجه مختلف وجديد طبعا. لأنه كما يعني راجل فيلسوف ألماني قال إنه الشعب المصري في التحدي تجد الاستجابة، عندما يتحدى أي حد المصري طبعا يعني يستجيب لهذا التحدي ويتغلب عليها صحيح. وأبنائنا إن شاء الله بإذن الله أنا متأكد إن هم قادرون على العودة، ومهما تكون النتيجة المهم بذل الجهد، المهم يعني التفاني في العمل، المهم ان نحس ان هم عندهم روح وبيحاولوا على البطولة، ومش مهم بعد كده النتيجة، لان احنا باللي بيهمنا الاول السعي والنتيجة دي من طبعا توفيق من عند ربنا. قولي انت مركز في الترندات على الترندات الفيجرز يعني ترندات الفن وترندات الرياضة طبعا السياسة احنا قتلناها بحثا، لكن قولي ما عندكش ترندات غريبة كده، ترندات غريبة من ترندات بهارات السبايسي هو بأمانة يعني هو في يعني ترند، لكن أنا يعني بشوف إنه في برضو جزء منه كبير إيجابي. إحدى يعني البلوجرز أو زي ما بيقولوا عليهم يعني كده المؤثرين على السوشيال ميديا اللي بس بتعمل مجرد الفيديوهات على السوشيال ميديا، هذه الشخصية لها كتاب السنة دي في معرض الكتاب، وأنا في الإجمالا لا أمانع مثل هذه التجارب يعني من كل شخص حقه إنه هو يكتب يعني اللي هو عايزه. لكن ال- ال- ال- ال- الشيء الغريب جدا رغم ضعف ورقاقة الأسلوب، وطبعا شفنا مقاطع على السوشيال ميديا رقاقة الأسلوب يعني في جماهير غفيرة بتقف أمام دور النشر الخاصة بهذه الرواية لمجرد الحصول على التوقيع من هذه المؤثرة. شيء في منتهى الغرابة. ده محل دراسة يا أخي. زي ما حضرتك بتقولي بالضبط، احنا محتاجين ان احنا نقف هل لانها مجرد يعني فتاة بتعمل فيديوهات لطيفة على السوشيال ميديا، هل مجرد ان هي ده يعني يديها الحق او يديها القدرة على ان هي تكتب رواية ونشوف الاعداد الكبيرة دي على حفل التوقيع؟ دي علامة استفهام، وانا مش قادر ادينها يعني. ده لا يدينها، لا يدينها طبعا، انما العقل الجمعي اللي بيتفرجوا على السوشيال ميديا هو هقول لك يعني. مثلا نحن عاصرنا معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ افتتاحه عام 68، لم نجد اي زحام على توقيع كتاب من زكي نجيب محمود او من نجيب محفوظ او يوسف إدريس او حتى نزار قباني لما اتى الى المعرض، وكان طبعاً يعني نزار نجم من نجوم الشعراء، ولا فاروق جويدة ولا. انما هي القضيه ايه؟ انت فكرتني بكلمه انا سمعتها مره من توفيق الحكيم، قال لي مره ايه، قال لي الاقلام ولا الاقدام. وبص لي كده، كنت انا في شباب وقتها، وكان حتى حاضر هذا الحوار دكتور يوسف إدريس، فيوسف إدريس قال لي جاوب على توفيق بيه. فقلت له وجهة نظري توفيق بيه، قال لي قلت له الأقدام. فضحك أو توفيق الحكيم، قال لي لعيب الكرة يعني أكثر شهرة ولا توفيق الحكيم؟ قلت له الأقدام يا أستاذ توفيق طبعا. فقال لي أنا كنت متوقع هذه الإجابة، لأني طبعا يعني احيانا المشهور في الاعلام اكتر او الاقدام طبعا بتجيب، وكان بتجيب. وتوفيق الحكيم كان بيعتبر انه الاقدام تكسب نقودا بس ده يخليني اقول لك يا خالد استاذ، فالبلوجر دي بس في بلوجرز بيقدموا محتوى يعني ركيك او ضعيف او يعني مش عايزين نقول غير جدي، لكن مش يعني لا يرقى بثقافة الانسان ولا بسلوكه، بس في ناس تانية بتقدم محتوى راقي جدا ويستحق ان يتكتب في كتاب، فده يشجع البلوجرز اللي المؤثرين. بس سيبني يا خالد اسال الاستاذة ميادة عن هم بيكتبوا لغة عربية سليمة؟ ما هو قال لك ركيك. لا هم اللي انت بتقولي عليهم بيقدموا محتوى ده. لا اللغه العربيه يا خالد احضرنا وخليك معانا دلوقتي، احنا بين اختيارين. معلش يا استاذ عبد الرحمن، هو ممكن يكون في لغه عاميه راقيه برضو، انا ما قلتش بس ما يكتبش بيها كتب، بس اهم حاجه الرساله اللي جواها. يعني احنا طبعا كان مكان احسان عبد القدوس، كان احسان عبد القدوس يضمن جمل حواريه في رواياته باللغه العاميه، بس لغه عاميه راقيه. وتوفيق الحكيم جمع ما بين اللغه العربيه الفصحى والعاميه. عايز اقول لك حاجه، عايز اقول حاجه يا استاذ عبد الرحمن، يعني في بعض الكتب بتكلم لغه قريبه من الناس، مفهومه، مش متحزلقة ولا كذا، بتتفهم بسرعة جدا وبترقى بحياة الإنسان. على فكرة عامية رقية؟ لا فيش عامية رقية. يعني هي ده هيفضل جدل طول الوقت موجود بس المهم الرسالة يعني اللي وصلنا ايه يا خالد؟ انا تعب من اللغة العامية. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، بأي حال من الأحوال لما أشوف إن البلوجرز دول بيتكلموا وهم طبعا بيتكلموا بالعامية مع المتابعين بتوعهم، هذا الشخص لما تشوفه تقول إن هو صعب جدا جدا يكون عنده ثقافة لغوية تمكنه من كتابة كتاب. ولكن مؤخرا دور النشر بقى عندها مراجعين ومصححين هم اللي بيتولوا هذه المسائل، فما نستغربش لما هذا طب هل فعلا طب ما هو دار النشر اللي نشرت لمن تقصده انت يعني المفروض هل رجعت والاخرى قبلت هذه المراجعه وغيرت اللغه؟ اصل هو غير كل اللغه، عامل الحسم. ايه هو عامل الحسم؟ عدد المتابعين لهذه المؤثره. لما ملايين يبقى كل شيء ممكن ان انا اقدر اتصرف فيه، اجيب مصحح لغوي، اجيب مصحح املائي، اجيب اي حاجه. بعد كده يا خالد هيحصل ايه في معرض الكتاب؟ هيبقى في ناس، انا اتوقع يعني هيبقى في ناس بلوجرز كتيره قوي بتتقدم لمعرض الكتاب، وساعتها معرض الكتاب هيعمل فلترة. الإدارة المعرض لازم بعد كده أعتقد هيحصل إيه بقى؟ مش أي حاجة هتعرضها، مش أي بلوجر رايح وعنده جماهير وملايين هتتعرض بعد كده. يمكن دي تجربة جديدة علينا فإحنا بنشوفها، لكن أنا أعتقد فيما بعد هيصبح البلوجرز أو المؤثرين اللي على السوشيال ميديا يقدروا يكتبوا كتب، بس مش أي حد هيقدر يخش معرض الكتاب. على فكرة خالد، دي واحدة بلوجر يعني مرادفها بالعربية أو ترجمتها بالعربية مؤثر، المدونين. طب ما نقول مدون في كده المدونين يعني، عشان كمان يعني بلاش كلمة وليس مدون مؤثر. طبعا كلمة دارجة، لأن الكلمة دارجة ده هم انفلونسر، بلوجر، تيك توكر، يوتيوبر، فكل دي مصطلحات. أهلا بيكي، أهلا بيكي وسهلا. ونحن نردد نردد في حاجات كتيرة جدا طلع. يعني اللغة العربية لا تستوعب ترجمة هذه الكلمات؟ لا، في لا بالعكس، تستوعب تستوعب بشكل كبير جدا جدا. وممكن نقول لحضرتك ترجمتهم كلها، ولكن ممكن تكون يعني غريبة على الأذن لما نقولها باللغة العربية. وده يعني سر ان احنا بنتداول اللغات. انا على فكرة اللقاء القادم معاك انت وميادة هناقش مشكلة اخرى تثير غيظي، مشكلة عناوين المحال التجارية المكتوبة باللغات الأجنبية. الله ينور على حضرتك. والكمباوندات زي ما المشكلة بقى يا خالد في السوشيال ميديا بقى احنا ازاي هننقلها؟ تخلينا نتكلم المرة الجاية ان شاء الله عن البلوجرز والفلوجرز واليوتيوبر والتيك توكر واليوتيوبر، كل الناس اللي يعني المصطلحات. ترجمي لو سمحتي المصطلحات دي، هنترجمها مع خالد المرة الجاية. متفقين يا خالد؟ ممكن ان شاء الله باذن الله. جدا يشرفني. شكرا لك خالد ابراهيم، الكاتب الصحفي باليوم السابع والمهتم بالسوشيال ميديا والترندات. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لحضرتك. علي يا مصر الحبيبة.